أرسل القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون الهدايا إلى قضاء سامزيون. إنه يقود بهمة بناء قضاء سامزيون في محافظة ريانغانغ بصورة رائعة كقضاء نموذجي ومثالي لمدينة جبلية، فأرسل في هذه المرة عشرات الجرارات اللازمة للإنتاج الزراعي في القضاء والأجهزة التعليمية الكثيرة.